وأورد في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتيمم أيها الإخوة في اللغة هو القصد، التيمم في اللغة هو القصد، تيممت دار فلان أي قصدتها. ومنه الحديث في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر رضي الله عنه أقبل من داره في السنح فيمم شطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمم بمعنى قصد. وأما التيمم في الشرع فقد عرفه الحافظ رحمه الله بأنه قصد الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. قصد الصعيد، الصعيد أي ما صعد على وجه الأرض من جنسها، يعني سواء في ذلك التراب والرمل والحصباء والسبخة، ما صعد على الأرض من جنسها. قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، ونحوها أي مما تشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف. والتيمم أيها الإخوة الكرام ثبتت مشروعيته بالقرآن والسنة. ففي القرآن في آية الطهارة المفصلة وهي الآية السادسة من سورة المائدة قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وثبت في الصحيحين وموطأ مالك من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في سبب نزول هذه الآية قالت: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. البيداء أو ذات الجيش اسم لمكان. حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في طلبه وأقام بالمكان. وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع أزواجه رضوان الله عليهن، فرغم كونه في سفر عليه الصلاة والسلام، ورغم أن كون العقد ما كان من ذهب وإنما كان من جزع، من جزع أي من خرز، وفي بعض الروايات بأنه كان من جزع ظفار، وظفار بلد باليمن، وما أدري هل هي البلد الموجودة في عمان الآن أو أنها غيرها، الله أعلم. انقطع عقد لي، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في طلبه وأقام بالمكان، وحضر وقت الصلاة ولا ماء، وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري. فجاء الناس إلى أبي بكر فقالوا: أرأيت ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حضر وقت الصلاة ولا ماء. قالت: فدخل علي أبو بكر رضي الله عنه فقال ما شاء الله أن يقول، يعني تكلم معها بكلام شديد، وفي بعض الألفاظ بأنه قال لها: أنت في كل سفر عناء وبلاء، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وجعل يطعنني في خاصرتي، يعني بدأ رضي الله عنه بأصبعه من شدة غضبه يطعنها. قالت: فلم يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم وأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني بسبب عائشة رضي الله عنها أنزل الله عز وجل هذا التخفيف وهذه الرخصة. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فإذا رجل في آخر القوم لم يصلي. يعني كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى بالناس إذا فرغ من الصلاة استقبلهم بوجهه، يقبل عليهم بوجهه، فإذا رجل في آخر القوم يعني جالس ما صلى مع الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أصابته شجة فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه ويمسح عليه ويغسل سائر جسده ويتيمم. وأيضا ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. لو أنه 10 سنوات ما وجد الماء فإنه يكفيه أن يتيمم. وثبت من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة غزوة ذات السلاسل أنه أصابته جنابة فتيمم وصلى بالناس، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الصحابة ذلك. وأجمع أهل العلم على مشروعية التيمم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وهو موافق للقياس الصحيح. يعني بعض الناس يستغربون يقولون: ما هي المناسبة بين الماء والتراب؟ بحيث إن الإنسان إذا عدم الماء لجأ إلى التراب. يقول ابن تيمية رحمه الله وهو موافق للقياس الصحيح: فإن أصل الإنسان من ماء وتراب، كما قال ربنا جل جلاله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وقال في آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال جل من قائل: وبدأ خلق الإنسان من طين، والطين تراب وماء. فإذا عدم الإنسان أحد أصليه والماء التي هي أصل الطهارة فإنه يلجأ إلى الأصل الآخر وهو التراب، فيمسح به وجهه ويديه على نية استباحة ما كان ممنوعا. هذا هو الأصل أيها الإخوان في إباحة التيمم. وقد اختلف أهل العلم هل هو عزيمة أم رخصة، هل التيمم عزيمة أم رخصة. وأوسط الأقوال في ذلك والعلم عند الله تعالى بأن التيمم عزيمة لمن عدم الماء، من لم يجد الماء فالتيمم في حقه عزيمة، ورخصة في حق من وجد الماء ومنعه من استعماله مرض ونحوه. يعني عندنا التيمم إما أن يكون لعدم الماء لأن الماء غير موجود، وإما أن يكون مع وجود الماء ولكن قام بالإنسان عذر يمنعه من استعمال الماء. ففي حق الأول التيمم عزيمة، وفي حق الثاني التيمم رخصة. وهذا كله سيأتي له مزيد بيان عند استعراض الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في هذا الباب، ونبدأ بأولها إن شاء الله. نعم، الحديث الأول عن جابر، وجابر هو أبو عبد الله، جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي رضي الله عنه، صحابي ابن صحابي، شهد بدرا كما ذكر بعض كتاب السير، وكان ينقل الماء، يعني ما شهد بدرا قتالا، وإنما كان ينقل الماء للصحابة. وتخلف عن أحد بأمر أبيه، فإن أباه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رأى في منامه رؤيا فذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المعركة، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنها الشهادة يا أبا جابر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أول الرؤيا بأنه سيرزق الشهادة. فقال عبد الله بن حرام لولده جابر: يا بني، والله ما كان أحد أحب إلي أن يقدم بين يدي فتضرب عنقه في سبيل الله منك، ولكن لي بنات تسعا فكن في النظارة، وإني لأرجو الشهادة لتقوم على بناتي بعدي. يعني قال له: كن أنت في النظارة، في من ينظرون إلى المعركة، فإن رزقني الله الشهادة كنت القيم على أخواتك. ورزق رضي الله عنه الشهادة. وجابر رضي الله عنه لما جيء بجثمان أبيه جعل يكشف عن وجهه ويبكي، والناس ينهونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه، ساكت لا يتكلم. ثم قال له: يا جابر، ابكي أو لا تبكي، فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا. فقال له: يا عبدي، تمنى. فقال: يا ربي، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى غزوة حمراء الأسد في اليوم الذي بعده، جابر استأذن في أن يخرج معه، فأذن له عليه الصلاة والسلام، مع أن القانون الذي وضعه قال: لا يخرجن معنا اليوم إلا من خرج معنا بالأمس، الذي شهد غزوة أحد يوم السبت يخرج معنا يوم الأحد. ما سبب خروجه عليه الصلاة والسلام؟ بأنه بلغه أن المشركين يريدون أن يعيدوا الكرة، لأنهم تلاوموا فيما بينهم، قالوا: قد قتلنا منهم 70 ولكن ما استأصلنا شأفتهم، فأرادوا أن يرجعوا. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه. قال الله سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فجابر استثني من ذلك القانون، وأذن له نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يخرج معه إلى حمراء الأسد. وهذا الرجل المبارك آخر من مات بالمدينة من الصحابة، كانت وفاته سنة 94، يعني عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 سنة، وقد كف بصره في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه. وهو من الصحابة المكثرين في الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا. أعطيت الفعل مبني للمجهول، والمعطي من؟ الله جل جلاله. أعطيت خمسا، هذا العدد قد حذف المعدود وتقدير الكلام، أعطيته خمس خصال أو خمس خصائص، ويرجح هذا الثاني قوله بعده: لم يعطهن أحد قبلي. والمقصود بالأحد هنا أي من الأنبياء الذين يشاركونه في خصائص، هذه الخصائص لم يعطها أحد من الأنبياء سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم، وهذه مهمة فاكتبوها، قالوا: والعدد لا مفهوم له. العدد لا مفهوم له، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص بهذه الخمس وحدها، وإنما خص بكثير غيرها، حتى أوصلها الجلال السيوطي رحمه الله إلى أكثر من 200 خصلة، أكثر من 200 خصلة خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وميز بها على الأنبياء قبله. وبعض هذه الخصائص أيها الإخوان تشريعية، وبعضها تكريمية، بعضها دنيوية، وبعضها أخروية. ومن الخصائص التي تذكر في هذا المقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول من يفيق بعد الصعقة. يعني يوم القيامة عندنا كم نفخة؟ نفختان أو ثلاث. نفخة الصعق التي يموت بها كل من كان حيا، ثم نفخة البعث التي يحيا بها كل من مات، سواء كان من الإنس أو من الدواب أو من الطيور أو من الوحوش، كما قال ربنا جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يحشرون الدواب والطيور والوحوش كلها تحشر، ويحشر كذلك الجن والإنس. فعندنا نفخة الصعق، وعندنا نفخة البعث، وبعض العلماء يضيف نفخة أخرى وهي نفخة الفزع. يقول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخلين. وهناك في سورة الزمر قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والصحيح والعلم عند الله تعالى بأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. إذن عندنا نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من يفيق عليه الصلاة والسلام، وأيضا من خصائصه أنه أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيستفتح، فيقول خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبله. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي الكوثر، الكوثر الذي ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام الشفاعة في رجل مات على الكفر، فإن الله عز وجل قال عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال عنهم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار، ولولاه لكان في الدرك الأسفل. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي المقام المحمود، المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، وهي مذكورة في هذا الحديث. ومن خصائصه أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الوسيلة، الوسيلة التي نسأل الله عقيب كل أذان أن يعطيه إياها. ما هي الوسيلة؟ منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالأنبياء إماما، صلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس. ومن خصائصه شهادة الأنبياء جميعا له بالرسالة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه يشهد للأنبياء بأنهم قد بلغوا أممهم. ومن خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه ذكره في الكتب المنزلة من قبل، كما قال ربنا جل جلاله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي من المعجزات الحسية ما أعطي الأنبياء من قبله، وزاد عليهم بالمعجزة الخالدة والتي هي القرآن، القرآن معجزة خالدة يعني ما انتهت بوقتها كالمعجزات الحسية. ومن خصائصه أن الله جل جلاله حفظ كتابه من التغيير والتبديل على خلاف كتب الأنبياء من قبله، فإنها قد غيرت وبدلت وزيد فيها ونقص منها. قال جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد ذلك عنده خصائص صلى الله عليه وسلم تشريعية يعني كثيرة، فهناك أمور تجب عليه دون أمته كالأضحية في الحضر وصلاة الضحى والتهجد بالليل. ومما يجب عليه دون أمته تخيير نسائه، ويجب عليه دون أمته مشاورة أمرائه في الحرب تطيبا لقلوبهم. ومما يجب عليه دون أمته الصبر أمام العدو الكثير ولو كانوا أهل الأرض جميعا. يحرم عليه الفرار عليه الصلاة والسلام لأن الله قال له والله يعصمك من الناس. وكذلك مما يجب عليه دون أمته قضاء دين الميت المعسر. لو أن إنسانا مات وعليه دين يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عنه دينه، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تحرم عليه دون أمته، فتحرم عليه الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة، يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها شيئا. وتحرم عليه كذلك صدقة التطوع، يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من صدقة التطوع عليه الصلاة والسلام. ومما يباح له دون أمته الوصال، الوصال في الصيام، أن يواصل اليومين والثلاثة، هذا يباح له دون أمته، ويباح له كذلك أن يتزوج بأكثر من أربع ولا يباح لنا، ويباح له أن يتزوج المرأة بغير ولي ولا شهود. إخوانا أنتم صاحين، هل يباح لك أن تتزوج بغير ولي؟ لا. هل يباح لك أن تتزوج بغير شهود؟ لا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج من غير ولي ولا شهود، ولذلك في غزوة خيبر لما اصطفى لنفسه صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وساقها عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضوان الله عليهم قالوا وأمر صلى الله عليه وسلم بالأنطاع فبسطت، وأمر الصحابة من كان عنده شيء من طعام فليأتي به، فجعل الرجل يأتي بالأقط وذاك يأتي بالتمر وهذا يأتي بالشعير، الصحابة قالوا إن حجبها فهي من أزواجه وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فألقى عليها صلى الله عليه وسلم الحجاب فعلم الصحابة أنه قد اتخذها زوجة. وكذلك الله جل جلاله يزوجه من غير ولي ولا شهود، ونقرأ في القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم بين نسائه، يعني الآن من كان عنده أكثر من زوجة فيجب عليه أن يقسم بينهن، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا، لأن الله جل جلاله قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. واضح أيها الناس؟ طيب، إلى غير ذلك من الخصائص. في كتاب يعني حبذا لطلبة العلم أن يقتنوه، اسمه الخصائص الكبرى للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمه الله، جلال الدين كلكم تعرفون تفسير الجلالين، هو الجلال ده واحد من الاثنين، والثاني هو الجلال المحلي، الجلال المحلي. فالإمام جلال الدين السيوطي ألف كتابا سماه الخصائص الكبرى. نرجع إلى الحديث، قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ما هي هذه الخمس؟ قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب، الرعب هو الخوف، الرعب الخوف والفزع، ويقال الرعب بإسكان العين ويقال الرعب بضمها، ومنه قول الله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وفي قراءة الرعب، الرعب الرعب الفزع والخوف. نصرت بالرعب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقى عدوه يلقي الله الرعب في قلب ذلك العدو، قبل وبينه وبين عدوه شهر، مسيرة شهر. قالوا والنكتة في ذكر الشهر أنها أبعد مسافة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عدوه، يعني ما كان في عدو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد عدو سار إليه الروم في تبوك، قال ربنا جل جلاله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وفي آية أخرى قال ولكن بعدت عليهم الشقة أي المكان. فنصرت بالرعب، يلقي الله الرعب في قلب عدوه وبينه وبينه شهر كامل. وهناك في غزوة بني النضير قال الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأيضا في غزوة خيبر الرسول عليه الصلاة والسلام لما أغار على يهود وفي أيديهم المكاتل الجفف والمساحي فزعوا وقالوا محمد والخميس، فقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهذه أول خاصية لنبينا صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب من مسيرتي شهر. ثم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا، مسجد أيها الإخوان على وزن مفعل ظرف مكان من السجود. قال الصقلي ويقال له مسيد، ويقال له مسيد. هذه الكلمة التي نقولها فصيحة عربية، المسيد موجودة في لغة العرب، بل والله حتى كلمة زول موجودة فيه. لو رجعت إلى لسان العرب الكتاب المعروف لابن منظور رحمه الله وهو من 15 مجلدا، الزول يعني مادة الزاي والواو واللام، قال الرجل الشجاع. هذه التي يقولها بعض الناس يعجبون من أن السودانيين يقولون زول، الزول هو الرجل الشجاع. وأيضا المسيد هذه نطلقها على المسجد أو مكان العبادة أو الخلوة، أيضا كلمة فصيحة، يقال مسجد ويقال مسيد. بل حتى في كلامنا نقول الشجرة، نقول هذه الشجرة، أيضا هذا من فصيح كلام العرب، يقولون الشجرة ويقولون الشجرة. فيقول عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض، الأرض معروفة ما نطأه بأقدامنا، وتجمع على أروض وأراض، أروض وأراض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي موضعا للسجود وجعلت طهورا. طيب ما وجه التخصيص ها هنا؟ جاء في حديث، في حديث رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يكن نبي قبلي يصلي حتى يبلغ محرابه. يعني الأنبياء من قبله الواحد منهم ما كان يصلي إلى أن يبلغ مسجده، مسجده محراب، المحراب بمعنى المسجد. انتبهوا أيها الناس، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب عندنا الآن في العرف مخصوص بذلك المكان الداخل في المسجد والذي يقف فيه الإمام. أما المحراب لغة فهو المسجد، وسمي محرابا على وزن مفعال اسم آلة، لأنه يحارب فيه الشيطان، الإنسان بحارب الشيطان في المسجد، فكل المسجد يعد محرابا. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال فأيما رجل، فأيما هذه عموم، والرجل لا مفهوم له، المقصود فأيما رجل أو امرأة أدركته الصلاة فليصلي. أدركتك الصلاة في أي مكان، في مكان معمور أو في بعض الفيافي والقفار، أدركتك الصلاة في مكان مفروش أو غير مفروش تصلي. يعني نحن معشر المسلمين ما عندنا مكان نقول فقط هذا هو المخصوص له الصلاة، بل في أي مكان نصلي. والحمد لله رب العالمين، الناس يعملون بهذه السنة، فتجدهم يصلون في أسواقهم، وكذلك يصلون في طرق سفرهم، ويصلون في كل مكان. اللهم إلا الأماكن التي منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيها، كالمزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، لكن بعد ذلك في أي مكان يجوز لنا أن نصلي. طيب، هنا الحافظ اقتصر على هاتين الخصلتين لأنها المناسبة لحديث الباب، لكن تكملتها قال: وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما يناله المجاهدون بعد إيجاف الخيل والركاب، يعني بعد حصول المعركة. أما إذا حصلوا على شيء من غير حرب فإنه لا يسمى غنيمة، وإنما يسمى فيئة. بارك الله فيك، يسمى فيئة. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وأحلت لي الغنائم، الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام كانوا على نوعين: نوع ما وجب عليه جهاد أصلا، ما أوجب الله عليهم جهادا، والنوع الثاني أوجب الله عليهم الجهاد ولم يحل لهم الغنائم، وإنما الغنائم تجمع فتنزل نار من السماء فتأكلها. دليل القبول، دليل القبول. وأحلت لي الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. الشفاعة مشتقة من الشفع، والشفع ضد الوتر، مش كده يا أخواننا؟ الشفع ضد الوتر. وسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع يضم جاهه إلى جاه المشفوع فيه. سميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع الذي يشفع يضم جاهه إلى المشفوع فيه، لدى المشفوع عنده. وأعطيت الشفاعة، ويقصد ها هنا صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى التي لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، آخر شيء قال عليه الصلاة والسلام: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو مبعوث عليه الصلاة والسلام إلى كل أحمر وأسود، بينما نقرأ في القرآن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمبعوث إلى الكافة، بل هو مبعوث إلى الجن والإنس. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل شرح هذا الحديث في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.